ما يتيسر من سورة الأعراف يتلوها علينا في مستهل هذا اللقاء القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تخذ قومه Thank you. إِنَّ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ بالألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي